ولأنها قدس النور وقدس البقاء، قبلة الطهر ومعرج الوفاء، تمد يديها لكل شقيقاتها في كل عواصم المقاومة. تبكي إذا ما بكي، تألم إذا ما اشتكي. ها هي تستعيد صورة دير ياسين، ولكن في مكان آخر. دمنا دمنا على أبوابكم، دمنا على أثوابكم، دمنا يلون خبزكم، دمنا طلا أكوابكم، دمنا دمنا دمنا على أبوابكم، دمنا على أثوابكم، دمنا يلون خبزكم، دمنا طلا أكوابكم، دمنا على أبوابكم، دمنا على أثوابكم، دمنا يلون خبزكم، دمنا طلا أكوابكم. لن يرحل جرح مدينتنا، لن يرحل أبدا، لن يرحل، فالدمع الباقي في العينين شيء من ومض المستقبل، نور من زمن ماض، وعد من أمل لن يذبل، لن يذبل، لن يرحل، لن يرحل، لن يرحل، لن يرحل جرح مدينتنا، لن يرحل أبدا، لن يرحل، فالدمع الباقي في العينين شيء من ومض المستقبل، لن يرحل جرح مدينتنا، لن يرحل أبدا، لن يرحل، فالدمع الباقي في العينين شيء من ومض المستقبل، نور من زمن ماضي، وعد من أمل لن يذبل، نور من زمن لعنة المتخلف. تهمة بالمسك بالدماء، يا لوحة مرسومة، يا لوحة مرسومة بالمسك بالدماء، إلى العليا إلى العليا إلى العليا إلى العليا إلى العليا إلى العليا إلى العليا إلى العليا.